أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: من هم المساكين الذين تجب فيهم الكفارة؟ المسكين هو الذي يجد بعض الكفاية، ليس عنده ما كفاية تامة، هذا يسمى المسكين. والفقير هو الذي لا يجد شيئا، فالفقير أحوج من المسكين. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.